أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ابناء يوم مبينة انتهت السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في هذه الآيات وتقدم لنا قبلها آيات يعني في قصة عيسى عليه السلام يقول الله تعالى ويقال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك أيدتك بروح القدس تكلم الناس المهدي وقال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم من بينات فقال الذين كفروا منهم هذا إلا سحر مبين. فذلك الآن كذلك أنه إيش تكليم واذكر يعني هذا إذ هذا متعلق بفعل محذوف واذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم فإذ هذا ظرف ظرف لما مضى من الزمان في اللغة العربية كده حتى يعرفون على أهل الإعراب ظرف لما مضى من الزمان مخفوط بشرطه منصوب بجوابه كما أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فكأنه هذا شيء مضى ولكن بعض المفسرين برضه يقول أنه هنا إذ بمعنى يعني في هذا ولذلك إذ قال الله يا عيسى من هو عيسى؟ عيسى بن مريم التي خلقه الله بأم دون أب نعم كما خلق آدم نعم بدون شيء أمره ذلك إلى الطين وقال له كن فكان وهذا والبشر كلهم خلقوا بأب وأم فيقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم الذي هو روح من الأرواح التي خلقها الله ولذلك جاء في الحديث الصحيح من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، متى هذا؟ فعلى هذه الآية كأنه هذا أن الله قاله لعيسى. وفي بعض المفسرين بقى يرى أن هذا يكون إيه في المستقبل، وهنا يعني ذكر تفسيرين، تفسير لإيه؟ لقتادة. قتادة معروف هذا من إيه؟ من تلاميذ عبد الله بن عباس، إذ قال الله أنه إيه؟ يعني يوم القيامة، يعني القيامة لما يأتي الله بالنصارى، نعم، الذين عبدوا عيسى، نعم، وعيسى، فيقول الله له هذا الكلام، فيقول أن هذا يعني بإيه؟ في المستقبل. والسدي يقول لا، أن هذا في الماضي، يعني متى قال الله ذلك لعيسى؟ لما رفعه الله إلى السماء، فلما تآمروا على قتله أو أنهم يقتلوه فرفعه الله إلى السماء، قال الله له ذلك، فيكون إيه؟ واستدلوا بأن إذ هنا دائما إيه؟ يعني للماضي، وهذا أكثر ما يكون في القرآن، دائما إذ للماضي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن له، بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماضي، وتارة يعني إذ وجدناها في القرآن يعني تأتي بمعنى المستقبل، في قول الله تعالى في سورة الأنعام، وهم ينهون عنه وينهون عنه ويهلكون إلا أنفسهم أشقوا، لو ترى إذ وقفوا على النار، إذ وقفوا على النار للساعة ما وقفوا عليها، فإذا إيه هنا نفسرها يمكن بمعنى حين، حين وقفوا على النار يصير المعنى صحيح تقريبا، وهنا كذلك حتى هنا لو فسر بمعنى حين المعنى صحيح. وهذا إحدى الطائفتين لأصحاب الرسول حسب المستقبل، لكن ما بين بدل الساعة ما هذا الإنسان ما هذا له، يعني يقول الله إحدى الطائفتين بدل الساعة ما له الوقت، لا بالنسبة لنا الحين مضى، بالنسبة لحين مضى، الحين إذا السماء انشقت ما صار، ما شاء الله، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، لسع ما سار، هذا في الغالب، ولكن هذا في آيتين دحين جايبة في سورة الأنعام، يعني في إذ بمعنى حين، فيقول هنا وإذ قال الله، ثم هذا في إثبات الكلام للرب سبحانه، أن الذي يقوم معناه يتكلم، وهذا تقرير عظيمة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، نعم متى شاء، وأن كلامه بالصوت والحرف كمان، هذا كلام مثل الأشعرية والماتريدية يقول لا، أن كلام الله نفسه، وهذا تقريبا هو القرآن، يعني يثبت أن الله يتكلم بالصوت والحرف. ولذلك قال الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، أأنت قلت للناس، وهذا لما يأتى بعيسى عليه السلام ويأتى بالنصارى الذين قالوا أن الآلهة ثلاث، أن الله إله ومريم إله وعيسى إله، فالله شوبيخا لهم، فيقول لي عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله، يعني إلهين معناه معبودين، من دون الله، إيش ماذا يقول عيسى؟ قال عيسى عليه السلام سبحانك، يعني تنزيها لك عن كل شيء لا يليق بجلالك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، لأن أنا أعرف نفسي أني عبد لله ومرغوب لله سبحانه وتعالى، وأمري بيدك سبحانه، تحييني وتميتني ولا أستطيع أن أفعل شيء، فهذا معناه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حق، لأن العبادة حق لمين؟ للرب سبحانه وتعالى، لا يستحق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، أنا ما قلت لهم إلا ما قلت، يعني إن كنت قلته فقد علمته، يعني إن كنت قلت لهم هذا فقد علمت، أنت علام الغيوب، ما يحتاج يعني أنا أقول لك قلت أو ما قلت، أنت علام الغيوب وأنت تعلم. ثم كمان قال إيه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يعني تعلم ما إيه؟ ما أضمره أنا. وهنا كذلك في إثبات أن الله يوصف بأن له نفس تليق بجلاله وعظمته، يعني ما يجوز واحد يقول النفس، لأن النفس لها عدة معاني، كذا جاء في بعض الأحاديث، يعني نفس غير سائلة التي ما فيها، فالنفس يطلق على الإنسان، مثلا وما أبرئ نفسي إن النفس، إيش هي النفس؟ اختلف فيها، بعضهم يقول الروح، بعضهم يقول كذا، وبعضهم كذا، بينها يعني في إثبات أن المخلوق إذا سمينا له نفس وأن الرب له نفس، لا يعني اللفظ واحد والمعنى يعني مختلف كل الاختلاف. فنفس الإنسان غير، ولذلك قال هنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أنت علام، وهنا علام كمان مبالغة في العلم، وهذا يعني اللغة العربية تثبت هذا أن في فرق بين عالم وعلام، وهذا يعني أي إنسان يدرك هذا. فلذلك الله يقول عن نفسه غفور ويقول رحيم، ويقول في حاميم تنزيل كتاب الله العزيز غافر الذنب. في فرق بين غافر وغفار، يعني الإنسان كيف ينفسه بدون يتعلم اللغة العربية ويتعلم النحو ويتعلم البلاغة يقدر يعرف أنه في فرق بين يعني غفار وغفار. ولذلك أمثلة المبالغة هي خمسة: فعال وفعول وانفعال وفعل وفعيل. أي واحد يقول أما العسل فأنا شراب، الرسول لما قال أما فلان فإنه ضراب للنساء، يعني كثير الضرب للنساء. ولذلك هنا ولا أحمد ولا أعلم ما في نفسك، هذا فيه إثبات أن الله نفسه تليق بجلاله. ثم قال إنك أنت علام الغيوب، يعني إيه؟ يعني مبالغة في علم أعلام جميع، وأنت تعلم ما في نفسي، وأنا لم أمرهم إلا بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويعلم أنه هو عبد الله ورسوله، وأنه لا يحق له أن يقول ذلك وحاشا. مثل ما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عنك. ما يمكن هذا، لئن أشركت لا يحبطن عنك، لا مستحيل أن يحصل من ذلك. ولكن هذا يعني زي ما يقول في كيف في اللغة، هذا مثلا رجل ملك جبار عظيم يأتي مثلا بأكبر موظف يعني ولي العهد، فيقول لي إذا خالفت أمري أنا أفعل بك كذا وكذا وكذا من التهديد. معناه غير إذا فعله سيفي يصير أشد. فإذا كان الله يقول للرسول كذا إذا غيره يعني هذا، وإلا الرسول معصوم، وكذلك عيسى معصوم، وجميع هذا. ثم بعد ذلك يبين عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أنا الشيء الذي قلت له أنت ذي أمرتني بإبلاغي، لأنك أرسلتني رسول إليهم، وهو من أولي العزم من الرسل. الشيء الذي أمرتني بأن أبلغهم هو الذي بلغ. إيش هو ذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أنا بلغ. ما قلت لهم أنه ابن الله أو أنه أمه إله، أبدا حاشا لله. أن اعبدوا، والعبادة قلنا معناها يعني تقريبا في اللغة العربية يعني الخضوع والذل. ومن ذلك العرب تقول مثلا: بعير معبد وطريق معبد، معناه طريق دليل. مثلا الطريق بين المدينة وجدة اسمه أول كان صخار وتعب بدي يأخذ الناس الحجاج إلى مكة 12 يوم، دحين ده 4 ساعات وثلاث ساعات يروح إلى مكة وإلى جدة. فهذا معنى أصله يعني العبادة معناه الذل والخضوع. فإذا ذل وخضع لله فقد عبد الله، وإذا ذل وخضع لغير الله. ولكن يعني العبادة التي لله لازم يكون فيها 4 أركان: ذل وخضوع وتعلق بالخضوع مع المحبة. فهذا يعني أركان العبادة لله. فإذا فعل ذلك عبد الله، فعل هذه الأشياء 4 لغير الله قد عبد الله لك. ولذلك إنه يقول: أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقلنا الرب غير مرة، الرب يعني هو الخالق الموجد من العدم إلى الوجود، الذي يتصرف فيها يرزق الناس ويرزق. وكذلك قد يسمى الرب يعني الذي يسوس الإنسان ويدبر. أي يعني لك أن تقول إيه؟ الذي يسوس الإنسان ويدبر. لو واحد مثلا ملك وقال فلان ربي، وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في حنين وحصل بعد الهزيمة لبعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، قال رجل من الذين تظاهروا بالإسلام يعني أن هؤلاء محمد وأصحابه لا يقصهم إلا البحر، يعني صارين خلاص. ومعلوم أن بين جهة الطائف وجدة بعيد مسافة يعني في الأوهام. فقال له رجل من الكفرة: لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن. إيش معنى يعني يكون سائسي وقائدي ويتصرف في ويأمرني وينهاني. فهذا الرب وقد يطلق الرب على المخلوق يعني. قد يطلق اذكرني عند ربي. اذكرني عند ربك. وفي الغالب ان الرب اذا قيل ربي هذا يطلق على الرب يعني مثلا. وجاء في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان يقول ايه يقول عبدي وعمتي ويقول مثلا ربي لسيدي بل يقول ايه يقول يعني سيدي ومولاي لا يقول وهذا على وجه ايه النقل والاستحباب يعني ليس على وجه ايه لانه دحين في القران اذكرني عند ربي فهذا على هو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء يعني أي إنسان يكون اسمه ماذا مثلا زي برة كانت اسمها فالرسول غير اسمها سماها إيه زي وكذلك رجل كان جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يسمى الحكم فسأل الرسول يعني إيش الحكم قال أنا كان إذا قوم اختلفوا في شيء أتوني حكمت لهم يعني يحكم لهم إيه ما كان مسلم بمخرج قال له لا وكان الناس يرضوا يعني رجل عاقل ومعلوم من العقل يعني مرة يتصرف تصرفات طيب قال له لا هل لك من أولاد قال نعم فلان وفلان وفلان من أخبرهم قال شريح قال أنت أبو شريح وغير له الاسم وهذا كله على وجه الندب والاستحباب يعني فإذا أمكن يكون أحسن وإذا ما أمكن والقرآن اذكرني عند ربك ودائما يقول الرب يطلق على ايه مثلا رب البيت رب الدار ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرها انا رب الإبل وللبيت رب يحمي تبغى تهدم الكعبة تفضل الكعبة هذه اسمها بيت مين ما هي بيت عبد المطلب ولا بيت قريش تبغى تهدم تفضل نحن بس اعطيني إبل يعني لانه عارف ربنا يحفظ ايه بيت ولذلك اهلكهم الله عن اخرين ارسل عليهم طيرا ابابيل وما بقي منه إلا واحد يبلغ الخبر ولما بلغ الخبر كذلك نعم راح هكذا يعني دائما ويجي ناس الآن المتأخرين يعني اللي اسمه الإصلاح يقول لا أصابهم إيه الجدري رأينا يعني محمد عبدو دول جماعة المصلحين الكبار دول يقول إنه أصابهم الجدري أصابهم الجدل الجدل واحد من برضو من المصريين أنا سمعت يرد عليه الجدل لما يصيب الإنسان أول يصيبه حمى ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تخرج كده يعني زي الدمام الصغار ثم بعد ذلك تصير زي الدم بعدين تقيح بعدين على تبدأ إيه تشفى هذا معناه في إيه والسبب في ذلك أنه يريد أن يعني يدر القرآن إلى النظريات الغربية النصارى قالوا كده ولا ما حضرت ذلك ربي وكنت عليهم شهيدا برضو عيسى عليه كنت الضمير يعايد على عيسى عليه السلام كنت عليهم شهيد يعني أنا مطلع عليهم النبي يعرف أعمالهم الظاهر له الظاهر مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشهد بعض الصحابة بالجنة وبعضهم كذا وبعضهم كذا وكنت عليهم شهيد ما دمت فيه ما دمت أنا موجود فيهم أنا أشهد عليهم ولذلك الرسول يشهد على أصحابه فلما توفيتني توفيتني هنا بمعنى قبضتني إليك توفيتني إيش معنى هنا في هذه الآية بمعنى قبضت والوفاة لها عدة معنى مثال ذلك واحد يقول محمد وفى المدين له دينه بمعنى إيه قبضه أعظم ومرة الوفاة بمعنى الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها فاللغة العربية لغة عظيمة جدا فلفظ واحد يعني يصير له عدة معاني وهذا شيء موجود في اللغة العربية معروف يعني كذلك زي العين العين لها عدة معاني يعني نحن نعرف اللغة العربية العين يطلق عليه على الذهب والفضة وجاء فيه أكبر. ويطلق كذلك على العين الجارية ويطلق على الجاسوس واحد يقول رأيت عينا في البلد معناه ايه جاسوس يعني فاللغة العربية لها وكثير ألفاظ يعني من ذلك فلذلك كنا في هذه الآيات قال ولما توفيتني عندما قبضتني ومعلوم أن عيسى عليه السلام لما تآمر اليهود على قتله ودخلوا ليقتلوه. نعم قال لأحد من يعني يجعل الله صورته كصورتي ويكون رفيقي في الجنة؟ فواحد منهم قال نعم. فنعم فرفعه الله إلى السماء وهذاك أخذوه الآن يهود وصلبوه وقتلوه. والله يقول بل رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيه شبه له أبدا. وعض جيو كذلك ناس من المسلمين يقول بل رفعه الله رفع تكبير أما القتل فقد قتل. وهذا كان وأثبت القرآن لأنهم يعني لابد أنه يجي في آخر الزمان ينزل إلى هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. نص القرآن هذا في سورة النساء. وإن من أهل هنا إن مع النفي يعني إن نافي يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل. فيقتل الخنزير نعم ويقتل كذلك الدجال والصليب ثم بعد ذلك يحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويمكث فيها ما شاء ثم يموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل مخلوق لأن الله قال عن النبي إنك ميت وإنه ميت ولا بد أن يموت وهو ما مات الآن وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسر به وعرج به وهذا معنى يعني وكنت أنت الرقيب عليهم أنت إيه المطلع عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت رب الضمير هنا في أنت عائد على الرب سبحانه وتعالى وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك هنا يعني بعضهم ولذلك بعضهم يقول أن هذا يقال لعيسى يوم القيامة وبعضهم قال أنه قيل لعيسى وهذا يعني تفسير من قتادة والسدي. قتادة يقول أن هذا نعم يوم القيامة الله يقول لعيسى هذا الكلام يوم القيامة والسدي يقول له أن هذا قال له في الدنيا ويستدل بكلمة وبعدين الله واحد يرد عليه الله يقول إن تعذبني وعلم الفعل المضارع دائما يكون للمستقبل أو للحال ما يصير من الماضي يعني إيش الجواب على الجواب على هذا أن يعني الأشياء التي تحصل في يوم القيامة ويوم القيامة يعني يجوز نتكلم عليها بالماضي. والله مثلا قال لنا في كتابه ونفخ في الصور نفخ في الصور وقال في آية أخرى أتى أمر الله فلا تستعجل أتى يوم القيامة ما جاء ما يجوز واحد يقول مثل هذا يعني ملك أو حاكم أو هذا ما يجوز أتى أمر الله وقال اقتربت الساعة إلى غير ذلك. فلذلك وإن تعذبهم يعني هذا ما يعني جائز إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذب هؤلاء يعني النصارى الذين أبعزهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم يعني أعفو عنهم فإنك لكن بشرط أن يكونوا قصاة. أما إذا كانوا كفار ومشركين هذا لا يمكن لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإذا كان ناس مثلا من أتباع عيسى عليه السلام قصاة يمكن أن الله يغفر له لأن الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله وهو الشرك وديوان يمكن أن الله يغفره وديوان لا يغفره وهو ديوان بين الناس بعضهم لبعض هذا حتى يختص لهم حتى يختص يعني من الشاة القرناء من الشاة التي هذا. فلذلك هنا إنك أنت ثم قال إنك أنت وأنت هنا يعني أحسن شيء يعني نقول ضمير الفصل وضمير الفصل إيش هو تقريبا في اللغة العربية يأتي دائما بين المبتدأ والخبر إنك هذا واسمها بعدين الخبر فين العزيز الحكيم فأنت هذا ضمير فصل. ويمكن كمان نقول أنت يعني مبتدأ والعزيز خبر والحكيم خبر بعدين الجملة خبر لكن هذا يعني أحسن وهذا موجود كثير. كيف نعرف ضمير يعني هذا ضمير المبتدأ هذا يسمى ضمير الفصل وكثير في القرآن إنا لنحن الصافون إنا لنحن المسبحون مثلا في قوله تعالى كذلك إن هذا لهو القصص الحق كثير يعني موجود وهذا يفيد التوكيد لأنه لو حد قال إنك العزيز الحكيم ثم قال إنك أنت العزيز يعني تقريبا يفهم إن هذا فيه تأكيد زيادة يعني مشاهد يعني بدون إيه معرفة اللغة العربية. ثم الحكيم إيه؟ الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه بخلاف المخلوق، مرات حكم يصير تمام مرات لا يصير تمام. فهذا تقريبا يعني الآية. ثم بعد ذلك ومما يدل على يقول أن هذا يوم القيامة الآية التي بعدها يقول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، يعني بعضهم اللي قالوا أن هذا يوم القيامة لأنه أتى به بالمضارع وينفع إيه؟ يدل على إيه؟ على الاستقبال أو على الحال، دائما فعل المضارع يدل. فقال هذا متى؟ هذا يوم القيامة، هذا إشارة إلى إيه؟ يوم القيامة، يوم ينفع الصادق. فحفص يقرأ نعم يعني نافع يقرأ يوم، وهنا يعني حفص يقرأ يوم. وهنا في قاعدة في اللغة العربية أن الظرف إذا أضيف، لأن الظرف دائما يضاف إلى جملة الظروف لا، فإذا أضيف إلى جملة مبنية فيكون الإعراب البناء أحسن، وإذا أضيف إلى جملة فعلية فيكون الإعراب. لذلك هنا هذا يوم، هذا يوم فينا هذا مبتدا ويوم هذا خبر، وينفع الصادقين بعدين صدقهم جملة من الفعل والفاعل مضاف إلى يوم، والآن جملة يوم نافع يقرأ يوم جائز جائز. وكثير موجود في اللغة العربية، مثلا على حين عاتبت المشيب على الناس، على حين، على حين هذا إيه؟ لأنه عاتب فعل مضي. وكذلك أذكر في بيت كذلك على حين على حين التوصل غير داني، على حين الشاعر كده يقول على، لو قال على حين ان التواصل هذا ايه جملة ايه يعني اسمية مبتدا، فلذلك يعني ايه. فالان يعني حفص يقرأ يوم ليه؟ لان الجملة اللي بعد ايه جملة فعلية معربة، جملة فعلية معربة. فهذا أدراك وهو اصل هذا جائز وهذا جائز، لكن اذا القراءة سبعية خلاص تنتين ايه يعني قراءة سبعية، هذا جائز وهذا جائز، فهذول أخذ بهذا وهذا كان. ثم قال يوم ينفع الصادقين، مين هم الصادقين دول؟ يعني الموحدين والمؤمنين. فهذا يوم القيامة ينال إيه؟ الجزاء الذي أوعدهم الله للمؤمنين بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأنه وآمنوا بالله والملائكة والكتب، يحصل الجزاء كما ذكر الله تعالى في وعد بهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وقال لهم فيها من الحور العين ولهم من هذا، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها كذلك الجنة فيها من الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة المياه. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم هذا اليوم ينفع الصادقين صدق الذين صدقوا الله وآمنوا بالله وآمنوا صدقهم. إيش لهم؟ قال لهم جنات تجري. أصل الجنات في اللغة العربية البساتين، جنة بستان، جنات معناه بساتين، لكن القرآن دائما إذا أطلق هنا المراد بها دار الكرام التي أعدها الله لعباده المؤمنين. يعني نحن كثير في القرآن جنات جنات جنات، إيش دار الكرام؟ دار الكرام التي يدخل الله في عباده المؤمنين وينعم بالنعيم الذي ما بعده النعيم، هذا المراد. ويجي مرات الجنات بمعنى البستان، القرآن موجود قلت الجنتين آتت أكلا، إيش المراد؟ جنات بستان زي حقت حتى تكون أحسن منها. وسلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إيش الجنة هي؟ بستان. فهذا له معنى وهذا له، ودائما أكثر في القرآن كذا يعني جنات المراد به دار الكرامة التي عدها الله لعباده، جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت دورها الأنهار، الأنهار ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وهناك ذكر في بعض السور نعم يعني أن أهل الجنة بعضهم يعني يسوق الأنهار إلى محلات زي ما يبغوا. سورة أتى الإنسان حين من طوف عليه من دم إلى غير ذلك، تجري من تحتها خالدين يعني ماكثين فيها، بخلاف الدنيا مهما كان إنسان عنده إمكانيات وجلس يعني عنده إمكانية وعمل مقصر من أحسن القصور وجلس يوما ما يموت بعد يشيله ويودوه مقبرة جميع الأموال ذيك تتركها. أما هذا لا الجنة هذه لا ماكثين فيها لا يزولون ولا يحملون عنها ولا يتحولون عنها أبدا. ثم قال فيها أبدا هذا تأكيد للخلود هذا أبدا. ولذلك يعني بعد ما مررنا في القرآن وجدنا أن في المؤمنين أبدا 8 مرات في القرآن منها في سورة النساء آيتين وهنا هذه واحدة آية ثالثة وكذلك في براءة مرتين وفي الأخير هذا في آخر القرآن هناك في سورة التغابن وفي سورة الطلاق وفي سورة البين 8 مرات أبدا أبدا في المؤمنين وأبدا في الكفار 3 مرات قرآن في واحدة منهم في النساء في آخر السورة وواحدة كذلك في شو اسمه في الأحزاب في الأحزاب يسألون في الأحزاب وفي الجن في آخر سورة الجن هذه 3 في كان نحن كنا ظلنا 4 بعدين فتشنا ما حصلنا في أحد دبا يعني دورنا وسألنا اللي أنا كنت ضمعنا أذكر أن 4 ما في إلا 3 فهنا يعني 8 و3 والكتب الحديثة هذه بتذكر يعني بيجيب القرآن تقول هنا خالدين إيش قال كمان رضي الله عنه ورد. فإذا رضي الله عن إنسان خلاص ولذلك القرآن قال السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعنى رضا يجوا الشيعة الجمهورية الإسلامية هذه تقول أن أصحاب رسول الله ارتدوا عن الإسلام كده بهذه العبارة ارتدوا عن الإسلام كلهم تقريبا إلا أفراد منهم فكيف هذا يعني ومعروفة يعني القرآن ذكرهم في آيات كثيرة بأنه رضي عنهم ورضي عنهم فلا يمكن فرضي الله عنهم ورضوا عنه فقال في عدة آيات والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر ولا يجدون في صدور محاج ما أوتوا ويسرون على ويقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان وفي هذه الآية التي هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي التوبة كذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحت الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه ولذلك جاء في القرآن فليتنافس المتنافسون ثم قال ذلك الفوز العظيم الفوز الظفر كل الظفر أن الإنسان نعم إذا مات وهو مؤمن وموحد نعم يعد يوم القيامة يدخل الجنة وينعم في وأي إنسان مثلا وجد في الدنيا كل شيء ثم ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله أنه يؤتى بشخص فقير في الدنيا بعد ما يدخل الله الجنة يقول له هل أنت تعبت في الدنيا هنا؟ قل فقير وحصل ما حصل فيقول أبدا تنمر وآخر تنعم في الدنيا هذه أحسن نعيم لما يدخل النار ويعذب فيها يقول الله له هل رأيت شيء؟ يقول لا رأى شيء فلذلك السعادة كل السعادة النجاة من النار نعم والفوز بالجنة ورسأل الله نعم لنا جميعا أن يدخلنا الجنة بعفوه وجوده وكرمه لا بأعمالنا فإنما ليس لنا أعمال يعني تصلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أحد يدخل الجنة يعني قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا وهذا يعني تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهضم لهم الفوز العظيم ثم قال لله وهذا معناه لله ملك يعني جميع من في السماوات والأرض ملك السماوات منكم لله سبحانه والأرض فالسماء والأرض والجبال والأشجار والملائكة والمخلوقات وهذه كلها هذا ملك لإيه ما في له أحد شريك فيها أبدا ولذلك في آية أخرى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا يعني ما في أحد يملك مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك يعني مشارك للرب ولا منهم من ظهير بخلاف الدنيا أما الملوك ورؤساء الجمهوريات إن الموظفين الكبار دول كلهم شركاء لأنه ما يقدر يدير الملك وحده أبدا. فرئيس الوزراء والنواب وحتى الخدم حقهم الشركاء، لأنه لو تخلوا عن بعد ذلك يعني يخربون الملك حقه. لو خدم اللي في البيت يطبخوا الطعام يتخلوا عن، معناه إنه يروح إلى مطعم ولا يدخل المطبخ بنفسه، ما في إيه يعني أي الطعام وأيتها الماء إلى إنزل، مثل الآية التي يعني قال يعني بني إسرائيل طلبوا من إيه من عيسى عليه السلام مائدة. هذا الرب سبحانه وتعالى الذي يفعل أو يفعله لإيه للأنبياء. فلذلك قال وما فيهن ما في السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى. يعني هذا تقريبا، وهذه السورة سورة المدنية وفيها كثير من الأحكام التي وهي آخر ما يقول ما نزل من القرآن في إيه يعني في إيه في هذه السورة. والآن يعني أولا ونقرأ ولو شيء بسيط من هذه الآيات. يقول هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة. هذا يعني يوم القيامة قتادة. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهذا مستقبل. وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا، وصوره ابن جرير إمام المفسرين قال: وكان ذلك حين رفعه إلى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين، أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي قال، ما قال يقول، وكان قال إذ، يعني هذا تقريبا. والثاني قول: إن تعذبهم وإن تغفر لهم، وهذان دليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت، كما قلنا أتى أمر الله ونفخ في الصور. لو غير الله كان لازم يقول إيه، ليس الإنسان يدخل ولده المدرسة يقول يعني نجح، بعد ما ينجح بعدين يقول أبدا، وهكذا يعني. أما الله فقال: اقتربت الساعة، إلى الآن الساعة ما حصل. كما في ظاهر ذلك من الآيات، والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر، والله أعلم. إن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تحديد النصارى وتقريع وتوبيخ على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد ورد بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ المعساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة، قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله: إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأمم ثم دعي بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، فيقول: يا عيسى ابن مريم قلتم نعمتي عليك وعلى والدك الآية، ثم يقول: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فينكر أن يكون ذلك. فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقول: نعم أمرنا، يقول أمرنا أن نتخذه إلهين. قال: فيطول شعر عيسى فيؤخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجافيهم بين يديه، يعني يبرك أمام الرب سبحانه وتعالى مقدار ألف عام حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وهذا حديث غريب عزيز على طول. فأقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما قال ابن حاتم. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت لنا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تلقاه الله، يعني أعطاه الحجة، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية. وقد روى الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن ابن نحوي وقال: إن كنت قلته فقد علمت، إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء فيما قلته ولا أردت في نفسي ولا أضمرت. ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به لإبلاغي أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتم إلا إلى الذي أرسلتني إليه وأمرتني بإبلاغ أن اعبد الله ربي وربكم، هذا هو الذي قلت لهم وقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالي حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد. وقال هنا عن سفيان الثوري عن يحدث عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أولنا كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه جاء برجال من أمة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي. وهذا الشيعة يعني هنا دحين الحديث هذا الحديث البخاري يقول أصحابي أصحاب، فيقول لا يزالون يبتدون، قالوا معناه من هذا الحديث الحديث البخاري يقول أنهم ارتدوا عن الإسلام، وهذا غلطهم. معلوم أن أصحاب الرسول فيهم المؤمنون وفيهم المنافق. المنافق إيش سمى؟ سمى صحاب، لأن إيه يجي المسجد يصلي نعم ويخرج مرات للجهاد، وهذول يعني عبد الله بن أبي بن سلول إيش يعني وأمثاله موجود، فلذلك هم غلطوا في هذا. لاحظوا قالوا أصحابي معناه أنهم يرتدوا عن الإسلام، ولم يبدأ إلا أفراد ويعادوا أبو بكر ويعادوا عمر ويعادوا الذي دخلهم في الإسلام. عمر بن الخطاب مين فتح فارس؟ عمر بن الخطاب. فلازم هذا فهم غلطوا في هذا. وفي بعض الأحاديث أمت إذا كان أمت المسألة سهلة، لكن هنا أصحابي فالمنافقون يسموا أصحاب. عبد الله بن أبي بن سلول الرسول كفنه بقريصه، وكثير من هذا، فلذلك هم في هذا غلطوا. ولذلك هنا يعني هذا الحديث يعني هو الذي يعني ضرهم في هذا. فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعده، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتم، رواه البخاري عند هذه الآية. عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري كلاهما عن المغيرة بن شعبة. وقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا له ندا وصاحبة وولدا، فجعلوا له ندا. وكذلك اليهود كذلك قال عزير بن الله، وهذا أحد فرد صمدنا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث عن إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت الرؤوف. فلما أصبح يقول أن مرة من مرات الرسول عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، وهي لهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك، فتكررها هي الحال يعني أبدا. وكذلك طريق آخر مثل هذه إلى آخره، حتى في يعني هنا كذلك عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه. والآن يعني كفر عن بعض الطلاب وبعض المشايخ يعني أدخلوا علينا أشياء كثيرة من الشباب الجديد، هذا رفع اليدين في الدعاء، فقالوا ما يجوز رفع اليدين إلا في الاستسقاء، وهذا تقريبا ما هو صواب. رفع اليدين في الاستسقاء الرسول كان يرفع يعني زيادة، واستدلوا بحديث أنس، وأحاديث في رفع اليدين كثيرة يعني موجودة، حتى بعض الجماعة يمكن تكتب إلى 100 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وعبد أحاديثا من هذا دحين، هذا يعني دحين صدف نحن وجدناها. فرفع يديه الرسول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، فإيش المانع من رفع اليدين؟ وكذلك نصبوا إلى الشيخ العثيمين أنه يمنع ذلك، وعبد أنا سمعته مرتين يعني في نور على الدرب يقول أصل الدعاء رفع اليدين، إنما ما ثبت في بعض المحلات رفع اليدين، وذكر منها في المرة الأخيرة هنا زي بعد الصلاة، يعني ما مثلا بعد ما يصلي يقول استغفر الله العظيم ما يرفع يديه. وابن القيم يقول ان الدعاء كله يكون في دور في داخل الصلاه. هذا كمان يعني ابن القيم عالم، لكن في هذه المساله الناس ما يوافقوا على هذا، لانه بعد ذلك اذا واحد يبغى يدعو يكون عباره طول يعني، فهو يقول لما ذكر الشيء منه. ومر علينا في صحيح مسلم ربور قال بعد الصلاة نفس النووي كده يعني الترجمة كده زمن. فإذا رفع اليدين يعني جائز، وربع إن الله يستحي من عبد أن يرده إذا رفع يديه وطلبه، إلى غير ذلك من الأحاديث يجعل علينا في الدين هذه كلها فضائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدق لهم جنات من تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهذه الآية يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبرع من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل. فعند ذلك يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم المؤمنين توحيدهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها لا يحزنون ولا يزولون رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث وروى الحاكم عن هذا عن أنس قال رسول الله ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول سلوني سلوني أعطكم، قال فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فاسألوني أعطكم، فيسألونه الرضا قال فيشيرهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. هذا فرضي عنه أول من يرضى عن هذه الأمة لابد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين نقلوا إلينا هذا الدين سافيا. فما بعد أشخاص يقولوا مثلا أن أصحاب رسول الله ارتدوا عن الإسلام ويعادوا بعض أصحاب رسول الله، بعضهم يقول أنه الجمهورية الإسلامية التي ما بعدها يعني الإسلام، هذا يعني حقيقة هو المصائب والمشكلة. قال مثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله كذلك لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه تحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير ولا وزير ولا عديد ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. قال وحنا عن قال آخر سورة النجم سورة المائدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.